بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 65 بعد 200، وهو في الدرس الثاني في فتح مكة، وكان آخر ما وصلنا إليه مسألة محلم بن جثامة رضي الله عنه، وقتل عامر بن أضبط الأشجعي رضي الله عنه، وشد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد مرت في أول الهجرة قصة شبيهة بهذه، هو الحارث بن سويد لما قتل المجذر بن ذياد، لكن هناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم قتله مباشرة، وهنا لأن فيه اشتباه تركه وطلب الدية، لكن يشدد عليه لما قال اللهم لا تغفر لمحل بن جثامة، ولعل كما قال الصحابة قالها ظاهرا ليردع الناس واستغفر له، لأنه على كل حال قتل تحت المشيئة، لكن هو قتل على شيء بينه وبينهم عن الرجل قد سلم عليهم بدعوة الإسلام بتحية الإسلام، وأخذ متيعه وأطبه وبعيره، يعني عاملها معاملة مشرك. على كل حال، هذه قصة محلم واختصام عيينة هو الأقرع فيها. الآن تأتينا قصة شهيرة جدا، واللي أخذت كلام كثير خاصة عندما أراد الخوارج ما أرادوا، مسألة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال يزيد بن رومان: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس، وإن كان عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يوري وأن يريهم أنه يريد نجد، وأخبر أبو بكر وقال أطوي ما ذكرت لك، وأخبر عائشة وقال أطوي ما ذكرت، لكن تسرب الخبر، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه يقول اللهم خذ عن على قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة. وأعطى الكتاب امرأة من مزينة وجعل لها جعلا على أن توصل الكتاب إلى قريش، فجعلته في رأسها الكتاب وفتلت عليه قرونها، فخرجت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وكان حديث عهد قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، وأجاب المقوقس بكلام لما قال كيف ما يدافع عن نفسه، قال المسيح ما يدافع عن نفسه، وقال المقوقس إنك حكيم من عندي حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار في رسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، لكن سبحان الله زلت قدمه، فبعث عليا والزبير رضي الله تعالى عنهما وقال أدرك امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب كتابا يحذر قريشا، فخرج فأدركها بالحليفة، وبعضهم اللي في الصحيح أنها في روضة خاخ، وهي أيضا جنوب المدينة على طريق الهجرة الآن طريق مكة، في روضة خاخ يعني بعد الحليفة بيسير، أو عند وادي ريم أو في تلك المناطق ما أبعدت يعني، فاستنزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها فجحدت الكتاب فقالت ما معي شيء، بحثوا ما وجدوا، فقال علي والزبير إن نحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ولا كذبنا نحن، ولا كذبنا ولا كذبنا عليك، لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب، سنعريك تماما، ما في كلام. فلما رأت منهم الجد قالت أعرض عني، فأعرض عنها فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب فدفعته إليهما، فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ وهذا يا الإخوة سيأتينا إن شاء الله في مبحث عظيم، وهي مسألة الاستنطاق، أن الكفر المحتمل أو الشيء المحتمل أو الخطير لا بد فيه من الاستنطاق، وذكرنا يمكن 20 دليل. أولها استنطاق الله لإبليس لما قال يا إبليس ما منعك أن تكون من الساجدين، حتى وإن كان الله يعلم، لكن لا بد الإنسان يستنطق دائما، وما اللي يستعجل في التكفير بدون استنطاق إلا شيء جلي مثل سب الله عز وجل تعالى الله، مثل الاستغاثة بغير الله، هذا ما يحتاج استنطاق. أما شيء محتمل أو فيه لو نسبة احتمال لا بد من استنطاق. طيب، فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إني مؤمن بالله وبرسوله، والله ما غيرت ولا بدلت منذ أسلمت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، ولي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعتهم بهذا الكتاب ليحفظوا أهلي وولدي. العذر ليس بعذر، لكنه يعني هذا لا يحمله على أن يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحميه من الكفر، يعني هذه زلة كبيرة لكن تحميه. وعلى كل حال العمل ليس كفرا، العمل هذا يعني الجاسوس أو التجسس لا يبلغ الكفر يعني، الله أعلم، لكنه عمل خطير وبشع، لكنه هذا عذره. فقال عمر رضي الله عنه: قاتلك الله، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأنقاب، وعمر كان على الأنقاب، ويحذر كل هذا الحذر، ثم تكتب الكتب إلى قريش وتحذرهم، يعني تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع يوم بدر على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه من الأدلة، قالوا لو كان كفرا لا تغفره بدر، يعني لكن هو عمل قبيح لكن ليس بكفر. فذرفت عين عمر وقال: الله أعلم، سبحان الله العظيم، هذا منقبة عظيمة لأهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في حاطب صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآيات كلها وهي آيات عظيمة ومزلزلة، سبحان الله. قال محمد بن إبراهيم التيمي: كتب حاطب إلى 3 نفر، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، هذا زعماء القوم. وكان في كتابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم. يعني هذا الكتاب، يعني حتى ما صرح، يعني ما جزم أنه، لكن قال هو صرح بالغزو وبين ماذا يريد بالكتاب. على كل حال قد يكون حاطب أيضا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم الغلبة له، أن الموازين كلها في صفه، وأن معه 10,000 والطلقاء 2,000، يعني الكتاب لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير حاطب، ولكن ينفع حاطب، يعني هذا هو التقدير. ودفع الكتاب إلى امرأة من مزينة من أهل العرج، والعرج قرية جامعة على 3 أميال من مدينة معروفة يقال لها كنود، الآن يسمون عنود، والكنود يعني في القرآن الكنود الجحود، إن الإنسان كنود، لكن الكنود في الغالب يعني المتمني على الرجال وكذا. وجعل لها دينارا ذهب أن تبلغ الكتاب، وقال: أخفيه ما استطعت ولا تمري على الطريق، فإن عليه حرسا، عمر قد أخذ الأنقاب كلها اللي بين مكة والمدينة. قال: فسلكت على غير نقب عن يسار المحجة العامة في الفلوق، يعني في الشقوق التي تكون بين في الحرات وبين الجبال، حتى لقيت الطريق بالعقيق، يعني أبعدت عن عند روضة خاخ. وعن الحسين بن عبد الرحمن قال إن اسمها سارة، وجعل لها 10 دنانير، لأن حاطب كان بياع شراي تاجر في السوق مشهور حتى في وقت عمر وكذا، وكان له أعبد. قالوا: فلما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو أرسل إلى أهل البادية، يعني بعد فترة أبان، وإلى من حوله من المدينة يقول لهم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان في المدينة، رمضان في المدينة. وتقدم في تراجم بعض الصحابة أنهم هم من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائلهم، وبعث رسولا في كل ناحية حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم قدمت، وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم لقيته بقديد، فقط سليم هي لقيته بقديد عند مناطقهم، أما سائر العرب أتوا في المدينة وخرجوا من المدينة، سبحان الله، على راياتهم وقبائلهم كما سيأتي. وقالوا: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بن حارثة وهند بن حارثة، أسماء وهند رجلين الآن يسمى بها النساء، قديما يسمى بها الرجال، إلى أسلم يقولان لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تحضروا رمضان في المدينة. وأرسل عليه الصلاة والسلام جندب لبن مكيث ورافع بن مكيث، هؤلاء دائما رسل ما شاء الله عليهم رضي الله عنهم، ابني مكيث إلى جهينة قبائلهم يأمرهم أن يحضروا رمضان في المدينة. وأرسل إيماء بن رحضة وأبرهم كلثوم بن الحصين إلى بني الحصين وإلى بني غفار وضمرة، وأرسل معقل بن سنان ونعيم بن مسعود اللي كان لشان في الأحزاب إلى أشجع وغطفان، يعني قبائلهم. وأرسل بلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو المزني إلى مزينة، وأرسل الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي والعرباض بن سارية، هذا كلهم من سليم، إلى بني سليم. وبعث إلى بني كعب اللي هم خزاعة بني عمرة بشر بن سفيان وبديل بن ورقاء الخزاعية، فلقيه بنو كعب بقديد، وخرج معه من بني كعب من كان في المدينة من الخزاعية، وعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر أبي عنبة، وعقد الألوية والرايات، فكان في المهاجرين 3 رايات، راية مع الزبير وراية مع علي وراية مع سعد بن أبي وقاص، وكان في الأوس في بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة، وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان، وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار، وفي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك، وفي بني خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر، وفي بني أمية راية مع مبيض، وبعضهم يقول نبيض في كتاب أبي حية، قال ابن واقد فتركته أو من هذا قال فتركته أنا على ما هناك مبيض، وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد الساعدي، وفي بني الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد، وفي بني سلمة راية مع قطبة بن عامر بن حديدة، كلهم مشاهير، وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم، وفي بني مازن راية مع سليط بن قيس، وفي بني دينار راية مع فلان، وكان المهاجرون 700 ومعهم من الخيل 300 فرس. سبحان الله العظيم، في بدر فرسين، والأنصار 4000 ومعهم من الخيل 500 فرس، ومزينة 1000 ومعها من الخيل 100 فرس و100 درع، وفيها 3 ألوية، لواء مع النعمان بن مقرن، ولواء مع بلال بن الحارث المزني اللي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم له المعادن القبلية، ولواء مع عبد الله بن عمرو المزني، كلهم مشاهير مزينة، والنعمان عاد صار له ذكر كثير، وأسلم 400 رجل فيهم 30 فرسا ولواءان، لواء مع بريدة بن حصيب ولواء مع ناجية بن أعجب، وجهينة 800 رجل معهم من الخيل 50 فرس 4 ألوية، لواء مع سويد بن صخر ولواء مع ابن مكيث إما رافع وإما جندب، ولواء مع أبي زرعة ولواء مع عبد الله بن بدر الجهني، وبنو كعب بن عمرو خزاعة 500 رجل 3 ألوية، لواء مع بشر بن سفيان ولواء مع بن شريح ولواء مع عمرو بن سالم اللي أتى بالقصيدة وأتى يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، ولم يكن خرج معه من المدينة، لقيه قومه بقديد. قال الحسين بن عبد الرحمن لم يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات حتى انتهى إلى قديد، ثم جعل رايات المهاجرين والأنصار على ما تقدم، وكانت راية أشجع مع عوف بن مالك الأشجع، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 10 خلونا من رمضان بعد صلاة العصر، يوم 10 رمضان بعد صلاة العصر، فما حل عقدة حتى انتهى إلى الصلصل، وهو الصلصل هذا موضع على 7 أميال من المدينة، وخرج المسلمون وقادوا الخيل يقودونها وامتطوا الإبل، وكانوا 10000 في القبائل كلها 10000، لكن المهاجرين 700 والأنصار 4000، يعني المهاجرين والأنصار لحالهم نصف العدد تقريبا 5000 المهاجرين والأنصار، سبحان الله، في بدر 300 وفرسين، والآن فقط خيل المهاجرين وخيل الأنصار 800، الأنصار معهم 500 من الخيل والمهاجرين معهم 300، 800 فرس 800، وهم حول 5000، هؤلاء عمود القوم المهاجرين والأنصار، والقبائل الأخرى كما سمعتم. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه الزبير بن عوام في 200 من المسلمين طليعة، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيداء استهل السحاب، قال أبو هريرة فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون عن ابن عباس وأبي هريرة إني لأرى السحاب تستهل بنصر بني كعب، نصر خزاعة على قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة فنادى مناديه من أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر، يعني هذه السنة في الصائم إذا سافر حسب قوته وقدرته. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك حدثني سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج قريب من المدينة يصب الماء على رأسه ووجهه من العطش وهو صائم. قال جابر فلما كان بالكديد، الكديد تقدم أيضا له ذكر في سرية غالب بن عبد الله، بين الظهر والعصر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من ماء في يده حتى رآه المسلمون بين الظهر والعصر فأفطر تلك الساعة، لأنه تقوى العدو، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله أن قوما صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم، إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم. قال ذلك بمر الظهران عند هذا قريب من مكة جمو. قال ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرج والناس لا يدرون أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقيف، فهم يحبون أن يعلموا، يعني عندهم فضول أين نذهب. سبحان الله العظيم. جلس بين أصحابه بالعرج وهو يتحدث، فقال كعب بن مالك آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم لكم علم وجهه. فجاء كعب بن مالك رضي الله عنه فبرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك أنزل الله فيه على الثلاثة الذين خلفوا وسيأتي خبرهم. جاء كعب فبرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، ثم قال، شوف الشعر يستنبط، فقال قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منها ألوفا فننتزع الخيام ببطن وج ونترك دورهم منهم خلوفا ونترك دورهم منهم خلوفا. ما في أحد، بطن وج الطائف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك، فجعل الناس يقولون والله ما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وما ندري بمن يبدأ ومن يريد، قريش ثقيف هوازن، قريش ثقيف هوازن. قال زيد بن أسلم ولما نزل عليه الصلاة والسلام بقديد قيل هل لك في بيض النساء وأدم الإبل، فقال إن الله تعالى حرمها علي بصلة الرحم، ووكزهم في لبات الإبل أو وكزهم في لبات الإبل. وعن أبي الحويرث قال إن الله حرمهم علي ببر الوالد ووكزهم في لبات الإبل. هذا يعني قديد يعني يا خزاع يا كنان يا كنان، هل لك في بيض النساء وأدم الإبل، الإبل أدماء والنساء بيض، قال حرمه الله علي بصلة الرحم ووكزهم في لبات الإبل، والله أعلم. قال عيسى بن عميلة الفزاري وكان عيينة في أهله في نجد، فأتاه الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد وجها، قد تجمعت العرب قاطبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج في نفر من قومه حتى قدم المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج قبله بيومين، فسلك على ركوبة يعني نقب، فسبق إلى العرج، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرج أتاه عيينة فقال يا رسول الله بلغني خروجك ومن يجتمع إليك، فأقبلت سريعا ولم أشعر، فأجمع قومي فيكون لنا جلبة كثيرة، ولست أرى هيئة حرب، ولست أرى ألوية ولا رايات، آل عمرة تريد، ولا أرى هيئة الإحرام، أين وجهك يا رسول الله، أين وجهك يا رسول الله؟ فقال حيث يشاء الله، يقول عليه الصلاة والسلام حيث يشاء الله، وذهب وسار معه، ووجد الأقرع بن حابس التميمي في السقيا، وافاه في عشرة نفر من قومه فساروا معه، عيينة سار معه والأقرع، ولذلك اختصموا في السقيا في آخر شيء في الحلقة الماضية، مسألة محلم من جثامة وعامر الأضبط، اختصموا في السقيا. قال وافاها في عشرة من قومه فساروا معه، الأقرع مع عشرة وعيينة يمكن مع عشرة نفير من قومه. فلما نزل قديدا عقد الألوية وجعل الرايات، فلما رأى عيينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على أنامله، فاته الشرف، ما بادر. قال أبو بكر علامة تعض أصابعك وعلامة تندم؟ قال على قومي ألا يكون نفر مع محمد، أين يريد محمد يا أبا بكر؟ قال حيث يشاء الله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مكة بين الأقرع وعيينة، وسيأتي في قصيدة هذا عباس مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بدون عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. وقال ابن أبي عبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرج، وكان فيما بين العرج والطلوب، الطلوب أيضا ماء في الطريق، نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم حولها يرضعونها، تهر يعني تنبح على أولادها وهم يرضعونها، فآمر رجلا من أصحابه يقال له جعيل بن سراقة، جعيل هذا يأتي خبرة أهمل رضي الله عنه، أن يقوم حذاءها لا يعرض لها أحد من الجيش ولا لأولاده، اللهم صل على محمد، ما يغيب عن بصره حتى الكلب وأولادها، اللهم صل على محمد، كامل كامل كامل كامل كامل كامل، سبحان الله، سبحان الله كمله وجمله عليه الصلاة والسلام، ما يشذ عنه الأشياء هذه، سبحان الله. قال عبد الله بن سعد: ولما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرج رواح آخر النهار، تقدمت أمامه جريدة من الخيل طليعة تكون أمام المسلمين، جريدة يعني جردت من معظم الخيل لوجه، معنى جريدة يعني انفردت من انجردت من مجموع الخيل طليعة. فلما كانوا بين العرج والطلوب اللي قالها قبل شوي اللي فيها الكلبة هذه، أتوا بعين من هوازن الطليعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته فتغيب عنا في وهدة أرض منخفضة، ثم جاء فأوفى على نشز فقعد عليه فركضنا إليه، فأراد أن يهرب منا وإذا بعيره قد عقله أسفل من النشز وهو يغيبه عنا، فقلنا: ممن أنت؟ قال: رجل من بني غفار. فقلنا: هم أهل هذا البلد. فقلنا: من أي غفار، من أي بني غفار أنت؟ فعيّ ولم ينفذ لنا نسبا، فازددنا به ريبة وأسأنا به الظن. فقلنا: فأين أهلك؟ قال: قريبا. وأومى بيده لناحية. قلنا: على أي ماء؟ ومن معك هناك؟ فلم ينفذ لنا شيئا. فلما رأينا ما خلط قلنا: لتصدقنا أو لنضربن عنقك. فقال: إن صدقتكم أينفعني ذلك عندكم؟ قلنا: نعم. قال: فإني رجل من هوازن من بني نصر، بعثتني هوازن عينا، وقالوا: إيتي المدينة حتى تلقى محمدا فتستخبر لنا ما يريد في أمر حلفائه، أيبعث إلى قريش بعثا أو يغزوهم بنفسه، ولا نراه إلا يستغوره، فإن خرج سائرا أو بعث بعثا فسر معه حتى تنتهي إلى بطن سرف، فإن كان يريدنا أولا، يعني يريد هوازن في الطائف، فيسلك في بطن سرف حتى يخرج إلينا، إن كان يريدنا أولا فسيسلك في بطن سرف حتى يخرج إلينا إلى طريق الطائف، وإن كان يريد قريشا فسيلزم الطريق على التنعيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين هوازن؟ قال: تركتهم ببقعاء مكان، وقد جمعوا الجموع وأجلبوا في العرب وبعثوا إلى ثقيف فأجابتهم، فتركت ثقيفا على ساق، قد جمعوا الجموع وبعثوا إلى الجرش. الجرش يقولون أنه من مخاليف اليمن اللي هو الآن عند خميس مشيط، كان في سوق كبير، بعثوا إليهم في عمل الدبابات والمجانيق، وهم سائرون إلى جمع هوازن. ثقيف من إياد، وإياد أحد أبناء معد الأربعة اللي هم مضر وربيعة وإياد وأنمار. استقر الأمر على مضر وربيعة، أنمار منها خثعم وبجيلة، كلهم فصلين في قناة العرب، وسنفصل أيضا فيه. وإياد ذهبت العراق وانجردت منهم ثقيف وبقيت في الطائف وحالفت هوازن، والآن مرة تنتسب الهوازن ومرة تستقل، الله أعلم. لكن هم الآن ثقيف وهوازن كلهم تجمعوا وبعثوا إلى جرش في عمل الدبابات والمنجنيق، وهم سائرون إلى جمع هوازن فيكونون جمعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلى من جعلوا أمرهم؟ قال: إلى فتاه مالك بن عوف النصري الهوازني. فقال عليه الصلاة والسلام: كل هوازن أجاب إلى ما دعا إليه مالك بن عوف؟ قال: قد أبطأ من بني عامر أهل الجد وأهل الجلد. قال: من هم؟ قال: كعب وكلاب. الله، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. هذول هم أهل الجد وأهل الجد وأهل الجلد، هذول أبطأوا عن هوازن ما شاركوا معهم. قال عليه الصلاة والسلام: وما فعلت هلال، بني هلال بن عامر بن صعصعة اللي هم أصهاره، تزوج منهم ميمونة وتزوج زينب بنت خزيمة وأراد أن يأخذ منهم أيضا، وهم اللي بعضهم ذهب إلى شمال أفريقيا. قال: ما فعلت هلال؟ قال: ما أقل من ضوى إليه منهم، ما أقل من ضوى إليه منهم، يعني قليل اللي شاركوا من بني هلال. إذن أكثر اللي معه جشم ومعاوية بن بكر وسعد بن بكر، يعني هوازن الأخرى. قال عاد العين هذا: ولقد مررت بقومك أمس بمكة وقدم عليهم أبو سفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لما جاء به وهم خائفون وجلون، أصابهم الرعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أراه إلا صدقني هذا الرجل. أتاه بالعلم على وجه، جموع هوازن وجموع ثقيف وقريش، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أراه إلا صدقني. قال الرجل: فهل ينفعني ذلك؟ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يحبسه، وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس. فلما نزل العسكر مر الظهران أفلت الرجل هذا الهوازن، فطلبه خالد بن الوليد فأخذه عند الأراك موضع بعرفة، وقال لو وليت عهدا لك لضربت عنقك. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهروبه، فأمر به أن يحبس حتى يدخل عليه الصلاة والسلام مكة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها أوتي به الهوازني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام فأسلم، ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن قبيلته اللي كان عينا لهم، فقتل بأوطاس شهيدا رضي الله تعالى عنه. طيب سبحان الله، سبحان الله العظيم، قصص عجيب. طيب قال عبد الرحمن بن ثابت وغيره: وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخا رسول الله أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أياما، وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تربا له من أسنانه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يعاده أحد قط. سبحان الله، ابن عمه لزم الحارث، أظنها أكبر أبناء عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة وتربه في السن ويألف وصديقه في الجاهلية، ثم عاداه عداوة شديدة للغاية. قال حتى إنه ما دخل الشعب مع بني هاشم وبني المطلب، بل إنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجى أصحابه وهجى حسان، وكان هو أكثر من يهجوهم. يقول: ألا مبلغ حسان عني رسالة فخلتك من شر الرجال الصعالك، أبوك أبو سوء وخالك مثله، فلست بخير من أبيك وخالك. حسان يعني، لكن ما ذكروا هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وما يذكرونه حتى، لا ينبغي ذكره، وأمرا قد دفن الحمد لله وهداه الله. فقال المسلمون لحسان: اهجوا أبا سفيان. فقال: لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، حسان هو اللي يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني عرضي وعرض والدي وأبي وأهلي وقاء لعرض محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وسيأتي قصيدة هذا. فقال: لا أستأذن. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف آذن لك في ابن عمي أخي أبي؟ قال: أسلك من كما تسل الشعر ابن العجيب. فقال حسان شعرا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذاكر أبا بكر الصديق في أنساب قريش وفي بعض ذلك، فذاكره. فمكث أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب 20 سنة عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد العداوة، يهجو المسلمين ويهجونه ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أوسع علمه وما أوسع قدرته، فقط العلم والقدرة، العلم بالذرات اللي داخل القلوب، والقدرة يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا إله إلا الله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في بعض الناس قريبين من الإسلام ما أسلم، في بعض الناس مثل هذا 20 سنة يعادي النبي صلى الله عليه وسلم شدة العداوة بحاله وماله ولسانه وقصيده، ثم يلقي الله في قلبه الإسلام لعلمه به وقدرته عليه جل وعلا. قال أبو سفيان: فلما ألقى الله في قلبي الإسلام قلت: من أصحب مع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجيرانه في كل مكان، كل من شافني بيقتلني. يعني رجل يعني هجاء للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت زوجتي ولدي فقلت: تهيأوا للخروج، فقد أضل قدوم محمد عليكم. قالوا: قد آن لك أن تبصر، إن العرب والعجم قد تبعت محمدا، وأنت موضع في عداوته، وكنت والله أولى الناس بنصرته. فقلت لغلامي مذكور: عجل بأبعرة وفرس. قال: ثم سرنا حتى نزلنا الأبواء، وقد نزلت مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، فتنكرت وخفت أن أقتل، وكان قد أهدر دمي عليه الصلاة والسلام، فخرجت. قال: فأجد ابني جعفرا على قدمي أو كذا، نحو من ميل في الغداة التي صبح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء. أو يعني كان يقول إني أنا أسعى نحو ممي أنا وابني جعفر على قدمي في نفس الغداة التي صبح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب، وأنا خائف من القتل، فأقبل الناس رسلا رسلا فرقا، فتنحيت فرقا من أصحابي، فلما طلع مركبه صلى الله عليه وسلم ورأيت وجهه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام تصديت له تلقاء وجهه وجها لوجه، فلما ملأ عينيه مني عليه الصلاة والسلام أخوه من الرضاعة وابن عمه وتربه وصديقه ويألفه ملأ عينيه مني وجها لوجه، أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى، فلما ملأ عينيه مني أعرض عني إلى الناحية الأخرى، فتحولت إلى تلقاء وجهه مرارا وهو يعرض عني، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه، قبل أن أصل إليه، ثم أتذكر بره ورحمته وقرابتي منه، فيمسك ذلك مني من قلبي، وإذا تذكرت عداوتي قلت سأقتل قبل أن أصل إليه، يعرفونه، وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديدا لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أعرضوا عني جميعا، يا الله سرعة الاستجابة، فلقيني أبو بكر بن أبي قحافة وهو معرض عني، ونظرت إلى عمر يغري بي رجلا من الأنصار، فألز بي رجل يقول يا عدو الله يا عدو الله أنت، ألز يعني ألصق بي رجل يقول يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله وتؤذي أصحابه، قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته. قال فرددت بعض رد عن نفسي، دافعت عن نفسي، فاستطال علي ورفع صوته علي حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس، يعني صكوا عليه حتى صار مثل الشجر الملتف يسرون بما يفعل بي. قال فدخلت على عمي العباس فقلت يا عباس قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي، وقد كان منه ما كان رأيت، فكلمه ليرضى عني. قال لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبدا بعد الذي رأيت منه إلا أن أرى وجها، إني وإن كنت عمه إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهاب، اللهم صل على محمد. فقلت يا عمي إلى من تكلني؟ قال هو ذاك. فلقيت علي رحمة الله عليه فكلمته فقال لي مثل ذلك، فرجعت إلى العباس وقلت يا عمي فكف عني هذا الرجل الذي يشتمني. قال صفه لي. قلت هو رجل آدم شديد الأدمة قصير دحداح بين عينيه شجة، رجل آدم أسمر شديد الأدمة قصير دحداح وبين عينيه شجة. قال ذاك النعمان بن الحارث النجاري، ما أذكى العرب، يوم تصف لهم أي واحد. فأرسل إليه العباس وقال يا نعمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخي، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا فسيرضى، فكف عنه. قال فبعد لأي ما كف النعمان رضي الله عنه، بعد لأي ما كف، وقال لا أعرض عنه. قال أبو سفيان فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى الجحفة وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين، وجعلت لا ينزل منزلا إلا جلست على بابه ومعي ابني جعفر قائم، فلا يراني إلا أعرض عني عليه الصلاة والسلام، كلما رآني أعرض عني. فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة، وأنا قال على حيلة تلازمه، أو وأنا على كذا ألازمه، حتى هبط من أذاخر عليه الصلاة والسلام اللي هو ريع ذاخر الآن، ونزل الأبطح، فدنوت من باب قبته فنظر إلي نظرا هو ألين من النظر الأول، الله أكبر الله أكبر. قال وقد رجوت أن يتبسم، سبحان الله، هلق الله في قلب الإسلام. قال ودخلت عليه نساء بني عبد المطلب ودخلت معهن زوجتي، فرققنه علي وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال عليه الصلاة والسلام، وصابر على هذا الإعراض وهذا إنه 20 سنة. قال حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه، وقد جمعت العرب جمعا لم يجمع مثله قط، وخرجوا بالنساء والذرية والماشية، فلما لقيتهم قلت اليوم يرى أثري إن شاء الله. ولما لقيتهم حملوا الحملة التي ذكرها الله، قال ثم وليت مدبرين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وجرد سيفه، قال فأقتحم عن فرسي وبيدي السيف صلتا قد كسرت جفنه، والله أعلم أني كنت أريد الموت، كنت أريد الموت دونه صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلي، كسرت جفن سيفي وأنا لا أريد إلا الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلي. قال فأخذ العباس بن عبد المطلب بلجام البغلة وأخذت بالجانب الآخر، فقال من هذا؟ فذهبت أكشف المغفر، فقال العباس يا رسول الله، الآن رأى وجه يا رسول الله، أخوك وابن عمك، هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فارض عنه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قد فعلت، غفر الله له كل عداوة عادانيها، غفر الله له كل عداوة عادانيها. اللهم صل على محمد ما أحلمه، غفر الله له كل عداوة عادانيها عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل رجله وهو في الركاب من الفرح، ثم التفت إلي فقال أخي لعمري، يحلف أنت أخي لعمري، كان يؤدب فقط. يا الله يا الله. وفي قصة ستأتي عند ابن إسحاق أن شفعت لهم أم سلمة، هو عبد الله بن أبي أمية ابن عمه وابن خاله أو ابن خالته، وستأتي إن شاء الله في عند ابن إسحاق، قالت يا رسول الله لا يكونون أشقى الناس بك وهم أقرب الناس منك. قال ثم أمر عليه الصلاة والسلام العباس فقال نادي يا أصحاب البقرة يا أصحاب السمرة يوم الحديبية، يا للمهاجرين يا للأنصار يا للخزرج، فأجابوا لبيك لبيك لبيك داعي الله، وكروا كرة رجل واحد رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا النداء، قد حطموا الجفون وشرعوا الرماح وخفضوا عوالي الأسنة وأرقلوا إرقال الفحول. قال أبو سفيان فرأيتني وإني لا أخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع رماحهم حتى أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جاءت كذا غفوة ثم رجعوا كالفحول رضي الله تعالى عنه. اللهم استعان. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم تقدم يا أبا سفيان وضارب القوم. قال فحملت حملة أزلتهم عن مواضعهم، وتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما في نحور القوم، ما نالوا من تقدم ما نالوا ما تقدم فما قامت لهم قائمة حتى طردتهم قدر فرسخ، يعني 5 كيلو تقريبا، وتفرقوا في كل وجه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه على الطلب، فبعث خالد بن الوليد على وجه، وبعث عمرو بن العاص على وجه، وبعث أبا عامر الأشعري إلى عسكر بأوطاس فقتل، وقتل أبو موسى قاتله، وسيأتي كل هذه التفاصيل، لكنه استرسل في قصة أبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال أبو عبد الله بن واقد وقد سمعت، هذه بأتي بها اللي قلت لكم عند ابن إسحاق، قال وقد سمعت في إسلام أبي سفيان بن الحارث وجه آخر، أنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعبد الله بن أبي أمية بنيق العقاب موضع بين مكة والمدينة، فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يدخلهم عليه، فكلمته أم سلمة زوجته قالت يا رسول الله صهرك اللي هو عبد الله بن أبي أمية وابن عمتك هذا أخوها وابن عمك وأخوك من الرضاعة وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونان أشقى الناس بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بهما، أما أخي أبو سفيان فهو القائل لي بمكة ما قال لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء وأنزل الله أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قالت يا رسول الله إنما هو من قومك ما هو وقد تكلم وكل قريش قد تكلم ونزل القرآن فيه بعينه، قد عفوت عمن هو أعظم جرما منه، هذا ابن عمك وقرابته بك وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي هتك عرضي يعني وهجاني فلا حاجة لي بهما. فلما خرج إليهم الخبر قال أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه والله لا يقبلني أو لا أخذت بيد ابني هذا فلا أذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته رق له عليه الصلاة والسلام ولا عداوة 20 سنة في الله، ليست عداوة في الدنيا، عداوة في الله كما سمعتم حتى في القرآن رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أبي أمية أخو سلمة: إنما جئت لأصدقك، ولي من القرابة مالي، ولي من الصهر بك مالي. وجعلت أم سلمة نعم الزوجة أم سلمة، نعم الزوجة أم سلمة، تكلمه فيهما. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، فأذن لهما فدخل فأسلم، وكان جميعا حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية في الطائف بعد إسلامه بأيام، ومات أبو سفيان بن الحارث في المدينة في خلافة عمر، ولم يقمص عليه في شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه قبل أن يلقاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان بن الحارث يوم نيق العقاب: أنت الذي تقول طردتني كل مطرد، هذه في قصيدته، بل الله طردك كل مطرد. قال: يا رسول الله، هذا قول قلته بجهالة، أنت أولى الناس بالعفو والحلم. وأما قوله: أدعي وإن لم أنتسب من محمدي، فإنه هرب وقدم على قيصر ملك الروم، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. فقال قيصر: أنت ابن عمي محمد إن كنت صادقا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ قال: قلت: نعم، أنا ابن عمه. قال: لا أراني. فقلت: لا أراني عند ملك الروم، وقد هربت من الإسلام، ولا أعرف إلا بمحمد، وأنا في أقصى الدنيا ما عاد أعرف إلا بمحمد. قال: فدخلني الإسلام، وعرفت أن ما كنت فيه باطل من الشرك. سبحان الله، ترى فتنة الشرك، ولكن كنا مع قوم أهل عقول باسقة، يعني مرتفعة في السماء، وأرى فاضل الناس يعيش في عقولهم وفي رأيهم، وأرى فاضل الناس يعيش في عقولهم وفي رأيهم، فسلكوا فجا فسلكنا. قاتل الله التبليغ، قاتل الله التقليد، قاتل الله التقليد. سبحان الله العظيم. قال: ولما جعل أهل الشرف والسن يتقحمون على محمد وينصرون آلهتهم ويغضبون لآبائهم اتبعناهم. قال: ولقيه العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ومخرمة بن نوفل وهو بالسقيا قريب المدينة، فدخل عليه العباس فلم يخرج حتى راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل معه في كل منزل حتى دخل مكة. ولما كانت الليلة التي نزل فيها بالجحفة، رأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما دنوا من مكة خرجت عليهم كلبة تهر، فلما دنوا منها استلقت على ظهرها، وإذا أطباؤها تشخب لبنا. هذه رؤية، سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب كلبهم. شوف، الكلبة اللي تهر استلقت على ظهرها، ذهب كلبهم. الكلب يعني شدة العداوة، يعني يقول تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك عرقا ولا مفصل يدخله. ذهب كلبهم، أخذها من الكلب، وأقبل درهم. إيه، لما أطباؤها تشخب لبنا، أقبل درهم، ما أحسن العبارة. سألوكم بأرحامكم. الله، لما استلقت على ظهرها: سألوكم بأرحامكم وأنتم لاقون بعضهم، فإن لقيتم أبا سفيان بن حرب فلا تقتلوه، عليه الصلاة والسلام. والله رؤية عجيبة. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. يكفي هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.